بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم، وكنا قد وصلنا فيها إلى الفصل الخامس، حيث عنون له بقوله رحمه الله: آداب الطالب في حياته العلمية. وذكر منه في أول ما ذكر في الأدب الرابع والعشرين عاما، وفي الأدب الأول من حيث هذا الفصل، قال: كبر الهمة في العلم. تكلمنا عن ذلك أن الطالب لابد أن تكون همته في السماء، وهنا حفظكم الله تعالى يأتي إلى أدب آخر، ألا وهو النهمة في الطلب. النهمة في الطلب حفظكم الله. فقال الخامس والعشرون: النهمة في الطلب. وهذا هو الثاني في هذا الفصل، لكن من حيث الآداب العامة في الحلية إلى الآن هذا هو الخامس والعشرون. فقال: النهمة في الطلب. ما هي النهمة؟ النهمة باللغة هي الحاجة والشهوة بالشيء، الحاجة والشهوة في الشيء. فهو يريد أن يحثك على أن تكون من أصحاب الشهوة في الطلب لتقبل عليه، لأن صاحب الشهوة في الشيء يقبل على هذا الأمر في شهوته، الحاجة التي له. فكذلك، ولذلك طلب العلم شهوة، طلب العلم حفظكم الله شهوة، وشهوة قوية جدا. ولذلك كلما ازدادت شهوتك في ذلك، كلما ازدادت شهوتك في ذلك ازداد طلبك للعلم، ازداد طلبك للعلم. فيقول لك الأدب الخامس والعشرون: النهمة في الطلب. فيقول لك: إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنه. وسيأتي بجملة اعتراضية ثم يقول: فاحذر إذا علمت هذه الكلمة غلط القائل. وبين هذا جملة اعتراضية: وقد قيل ليس كلمة أحب على طلب العلم منها. فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصوابه كم ترك الأول للآخر. هنا الشيخ رحمه الله، الشيخ بكر، أراد أن يحفزك وأن يحثك وأن يرغبك على طلب العلم، فأتاك بكلمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، والمراد أن تتأدب، أن تتحلى، أن تتزين بأن تكون لك من الشهوة حفظك الله في العلم ما لا يوقفك أحد لها. والعلماء لهم تعبيرات عجيبة في مثل هذه الأمور ليقربوا المعاني إلى الطالب. فقال لك: إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، وعلي هو رابع الخلفاء الراشدين، فقد نصبت إليه كلمة. ما هي هذه الكلمة؟ قيمة كل امرئ ما يحسنه. فقيمتك فيما تحسن، هذا يحثك على أن تحسن العلم لتكون من أهل العلم، فتزداد قيمتك عند الله أولا وعند الناس ثانيا، لأن الناس يقدرون العلم وأهل العلم، وقت أن كان الناس ناسا، وقت أن كان الناس ناسا. ولكن هذا أيضا له أسباب عديدة. يعني قضية هوان العلم والعلماء في أعين الناس لها أسباب كثيرة، منها أهل العلم أنفسهم هانوا العلم فأهينوا من الناس، فهو يريد أن يجعل لك قيمة عظيمة فيذكرك بمثل هذه الكلمة فيقول لك حفظك الله إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ما هي الكلمة؟ قيمة كل امرئ، والقيمة هنا بمعنى ماذا؟ القدر والشرف والمكانة والمنزلة، هذا هو المقصود هنا حفظكم الله. وقد قيل ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، يعني هذه الكلمة أحض كلمة، يعني أرغب كلمة ترغبك في طلب العلم. طبعا نقيد هذا الكلام ونقول هذا في حق المخلوق مع المخلوق، وإلا أفضل كلام في الحث وفي الترغيب على طلب العلم ما قاله الله وقاله الرسول، ما قاله الله وقاله الرسول. يعني كلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كلمة عظيمة في الحث على طلب العلم، جيد، ولكن ليست هذه الكلمة هي أحض الكلمات لطلب العلم، بل إن الله عز وجل قال في القرآن مثلا على سبيل المثال مثلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آية عظيمة جدا ترغبك في طلب العلم، حيث تعلم أنك كلما تعلمت مسألة من المسائل وعملت بها يختلف أجرك عن عملك بها دون علم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنسان الآن يصلي وهو على علم بالصلاة، هل يستوي أجره مع من يصلي تقليدا؟ أبدا. إنسان حفظكم الله تعالى يذهب إلى الحج أو يعتمر وهو على علم بهذه العبادة، هل يستوي في الأجر مع من يذهب تقليدا ويقول للناس هناك ماذا أفعل، طب ماذا أقول في هذا الموضع؟ لا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تجد أن الله عز وجل قال في آية أخرى حفظكم الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فتعلم أن الله عز وجل يرفع أهل العلم، وكلما ازددت علما يرفعك الله عز وجل في المنزلة وفي القدر عنده سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى الكلمة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ليبين أن أهل العلم درجات، لكن كلهم ينسبون إلى العلم، كلهم ينسبون إلى العلم، ولكن في النهاية المسألة درجات يتفاوتون في العلم. يعني مثلا على سبيل المثال ابن القيم وما أدراك ما ابن القيم، وابن كثير، ابن أبي العز، ابن عبد الهادي، الإمام الذهبي، يعني نخاف أن ننسى أحدا من هؤلاء، كل هؤلاء من طلاب، والحافظ ابن رجب ومن طلاب ابن تيمية، لكن هل يتساوون في العلم مع ابن تيمية؟ أبدا. مع أنك لما تذكر هذه الأسماء سبحان الله يعني كل واحد منهم أمة وحده، لكن في النهاية تعطي كل إنسان قدره. فالناس درجات في العلم، فدي آية تحثك على ماذا؟ على طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، يعني يكفي أنك وأنت تتعلم تتذكر مثل هذا، كما أنت لما ترث أباك مثلا تريد أن تكثر من ورثك في أخذ الأموال وتبحث عن حقك وماذا ترك أيضا ونريد أن نقسم هذا وهذا، فكذلك العلم، فتنهل من العلم نهلا من أجل أن تكثر، لأنه ميراث الأنبياء. تتذكر حديث النبي كل هذه أحاديث صحيحة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فكلما حفظك الله ازددت علما تعلم أن الله عز وجل يريد بك خيرا، يريد بك خيرا، وتبحث عن مفهوم المخالفة يعني من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. هذه الكلمات التي جاءت عن الله عز وجل وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أحب وأحس وأرغب في طلب العلم من كلمة علي. وكلمة علي كلمة عظيمة، قيمة المرء ما يحسنه، ولكن في نفس الوقت لا نستطيع أن نجعل هذه الكلمة هي أحث وأرغب وأحب كلمة على طلب العلم، فلا نستطيع أن نبتعد عن كلام الله سبحانه وتعالى وعن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هنا حفظكم الله: فاحذر غلط القائل، فاحذر غلط القائل، ما ترك الأول للآخر، ما ترك الأول للآخر. وهنا لابد أن نفهم هذه الجملة، لأنه هنا يحذرنا فيقول لك احذر من الذين يقولون هذه الكلمة. هنا يرفع همتك. لماذا؟ ماذا يقولون؟ ما ترك الأول للآخر. ما إما أن تكون استفهامية وإما أن تكون نافية. فانظر معي حفظك الله، في الحالتين تعد هذه الكلمة من باب التثبيط، يثبطك يعني يقعدك، يعني لما أصبح عالما ماذا سأؤلف؟ إن العلماء كتبوا في كل شيء قبلي، فلماذا أتعب نفسي وأسهر الليالي في طلب العلم؟ وبعد ذلك ما سينالني من هذا؟ ويبدأ الشيطان يلعب بك ويوسوس لك فتثبط وتقعد عن طلب العلم. فإياك من هذه الكلمة. وما هنا إما أن تكون نافية، يعني كأنك تقول ما ترك، تنفي، يعني الأول كتب في كل شيء وما ترك لنا شيء، أو تكون استفهامية ويكون هنا من باب التعجب، يعني ما ترك، ما ترك الأول للآخر، ويؤدي إلى نفس المعنى، فيؤدي في النهاية سواء حملتها على الاستفهام أو حملتها حفظك الله تعالى على النفي، يؤديان إلى معنى واحد. ما هو هذا المعنى؟ التثبيط والإقعاد عن الطلب. إياك أن تقول هذا الكلام. طب ما هو الصواب؟ أقول ماذا؟ كم ترك الأول للآخر. وهم كم هنا ليست استفهامية بل هي خبرية للتكثير، الغرض البلاغي منها التكثير. وهذا عند من يعلون بهمتهم. ويكفي حفظك الله تعالى أن أذكر لك مثالا عظيما جدا في هذا، ألا وهو العلامة الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جناته. هذا الرجل مع كثرة من ألف من مؤلفات في علوم الحديث والفقه وما أشبه، إلا أن الله ادخر له لعلو همته ونحسبه من الصادقين رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جناته. وهذا الرجل كان يحارب محاربة شعواء رحمه الله، وكان يحارب بحيث يصد عن علمه بطرق مختلفة، ومع ذلك أعلى الله عز وجل من قدره، أعلى الله عز وجل من قدره، ونصره في الحياة وبعد الممات، حتى إنه لا يذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ويذكر معه هذا الرجل. صححه الألباني، ضعفه الألباني، حسنه الألباني، سبحان الله العظيم. لتعلم أن الله إذا أراد أن يستعمل عبدا استعمله، ولو وقف في طريقه كل الناس فأخلص تخلص، ونحسبه أنه كان من المخلصين. المهم الآن، هذا الرجل له مجموعة كبيرة من الكتب، فيها كتب لم يصنف على منوالها قبل ذلك. صفة صلاة النبي، صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب من؟ انظر إلى العلماء الذين تكلموا قبل الشيخ الألباني عن الصلاة في كتب الفقه، لم يقل رحمه الله تعالى ما ترك الأول للآخر، لماذا أصنف في الصلاة، افتحوا كتب الفقه ستجدون مسائل الصلاة مبثوثة، لا، وجاء بفكرة عجيبة. تذكر حديث النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، فأراد أن يأتي بطريقة النبي في صلاته على الأبواب حفظكم الله، مستدلا في كل فعل وفي كل قول بأحاديثه صلى الله عليه وسلم وما صح في ذلك. انظر إلى حجة النبي، انظر إلى تصحيحه للسنن الأربعة، من فعل ذلك قبله؟ من جاء على سنن أبي داود أو على سنن حفظك الله تعالى الترمذي النسائي وعلى سنن ابن ماجه، وقام بتصحيح وتضعيف هذه الأحاديث وبالنظر فيها؟ انظروا إلى السلسلة الصحيحة وإلى السلسلة الضعيفة، إلى صحيح الترغيب والترهيب. أخاف أن أنسى شيئا من كتب هذا الرجل. والعجيب والغريب أن الله رب العالمين بارك في علم ووقت هذا الرجل حتى يخرج كل هذا، مكتبة كاملة للعلامة الألباني خاصة به، مكتبة كاملة خاصة به رحمه الله تعالى، وكان يحقق الكتب من المخطوطات. شيخ الألباني لما قام بالتحقيق لم يكن كمثل ما يفعلون اليوم، يأتي بالمكتبة الشاملة. وشيخ الألباني لو كانت في عصره هذه الأمور الحديثة تقريبا يعني كان رحمه الله تعالى سيحقق لنا كل الأحاديث التي جاءت رحمه الله تعالى، إن كان هذا فقط من مجهوده الشخصي واحد، وليس كما يفعلون الآن كل واحد من المحققين عنده مكتب تحقيق وعنده 100 طالب وهم الذين يفعلون كل شيء وهو فقط يشرف. لا، الشيخ كان يعمل بيده، كان يعمل بنفسه بهذه الأبواب. لتعرف الفرق ولتضع كل إنسان في موضعه اللائق به، اليوم تفتح الكتاب تجد صفحة مشكلة وبقية الصفحات وصفحة مشكلة وصفحات، وتجد في التخريج تحت حفظك الله، يعني لا أريد أن أتكلم لماذا؟ يعني تعرف حفظك الله القص واللزق، قص من المكتبة الشاملة يقتبس هذا النص ويضعوه وبعد ذلك يطبعونه وبعد ذلك، يعني لابد أن نحترم العلم، هذا الذي أريد أن أقول، لابد أن نحترم العلم. من احترم العلم احترم نفسه، ومن لم يحترم العلم أهان نفسه. والناس الآن يكتبون في كل شيء، وهذا خطأ كبير جدا وعظيم جدا، ويشرحون المشروح ويحققون المحقق استسهالا، مع أن هناك أشياء كثيرة جدا لم يتطرق إليها، لكن قلة الهمة حفظكم الله تعالى والانشغال بالدنيا صرفت الطلاب وبعض الشيوخ عن هذه الأمور. واللبيب بالإشارة يفهمه. فقال وصوابه أن تقول كم ترك الأول للآخر. ووالله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، وأنا أقسم بالله وأشهد على ذلك، وليس الأمر من باب الذكر للنفس، إنما من باب الحث لإخواني حفظكم الله في ذلك. أنا بحثت كثيرا جدا عن هذا الكتاب حلية طالب العلم، أبحث عن أحد قام بشرحه شرحا مفصلا، يعني كلمة كلمة والمعاني والأدلة على ذلك، والله لم أجد، لا في المسموع يعني الصوتيات ولا في المكتوب. وأخذت أفكر كثيرا جدا جدا جدا قبل أن نقدم على هذا الكتاب، لأن كتابات الشيخ بكر رحمه الله ليست بالسهلة، تحتاج إلى مجهود وإلى النظر في الكلمات في المعاجم وإلى النظر في الأمثلة التي يضربها في كتب الأمثال، وتحتاج الأمر وقت طويل جدا في تحضير الدرس كدرس. وأنا أقول لك دعك من الشيخ بكر رحمه الله في هذا، هناك كتب كثيرة جدا تحتاج إلى الآن إلى خدمة، سواء خدمة تحقيقية أو خدمة شروح لطلاب العلم توجد. ولذلك الصواب هنا أن نقول كم ترك الأول للآخر، توجد، ولكن كما قلت لك الأمر يحتاج إلى همة عالية، لأن العلم يحتاج منك أن تعطي العلم كلك، أعطي كلك للعلم. طب هو ماذا سيعطيني يا شيخ؟ سيعطيك بعضا وجزءا، يعني في النهاية لن تحصل كل العلم، انسى هذا، أخرجه من رأسك. في النهاية أنت تريد وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، في النهاية، وفوق كل ذي علم عليم، في النهاية. ولذلك لابد أن تكون عندك نهمة، شهوة كبيرة في طلب العلم، وأن تقبل على هذا، لا يوقفك شيء، هو مقدم عندك على كل شيء، لا يوقفك شيء. ودائما تتذكر هذا، كم ترك الأول للآخر. توجد أشياء كثيرة تستطيع أن تخدم فيها الإسلام، أشياء كثيرة جدا تستطيع أن تخدم فيها الإسلام. فيقول هنا حفظك الله، فعليك بالاستكثار من ميراث النبي. والميراث هو ماذا كما قلنا؟ العلماء ورثة الأنبياء، الميراث والعلم، يعني أن تنهل من علوم النبي صلى الله عليه وسلم. فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق. نعم، عليك بالبذل، العلم يحتاج إلى بذل. لابد أن تكون عندك أوقات للعلم، أوقات للعلم. طالب العلم إذا استطاع، وإذا غير موجود يعني مستحيل، لو استطاع أن يشتري وقتا ليطيل يومه لفعله، لأن اليوم محدود حفظكم الله تعالى. هو لو استطاع أن يشتري وقتا لفعل، لكن لا يوجد. اليوم محدد بأربعة وعشرين ساعة، ممكن أشتري ساعتين أمد الوقت؟ لا، لا تستطيع. فيحرص على وقته حرصا شديدا حتى لا يضيع. نتكلم عن طلاب العلم، يعني ليس نتكلم عن أنفسنا، نتكلم عن طلاب العلم بحق، هؤلاء الذين برزوا ونبغوا في أمة الإسلام وأفادوا الإسلام والمسلمين. يعني أنت لما تنظر حفظك الله لهؤلاء العلماء الذين ألفوا، للذين ألفوا المؤلفات، متى ألفوا هذا الكلام؟ متى كتبوا هذا الكلام؟ وحتى الذين قاموا بالشرح، الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، كتبه التي تملأ الدنيا هذه الكتب صوتيات في الأصل، كتابته قليلة التي كتبها بيده، لكن أكثرها الكتب الموجودة في المكتبات هي عبارة عن صوتيات. متى كان يحضر الدروس رحمه الله؟ متى كان يبث كل هذا العلم النافع بين الناس؟ بركة في الوقت وحرص على الوقت، عنده حرص، حرص عظيم جدا على الوقت، والله أعطاه بركة. أو لا، لما نحسبهم من المخلصين، لما أخلصوا أخلصوا، لما أخلصوا لله أخلصوا. ولذلك هؤلاء ومن سلف هم قدوتنا وأسوتنا، نقرأ في سيرهم وننظر إليهم ليحفز الإنسان لأن يكون متشبها بهؤلاء. لا أقول لك أن نكون يعني أمثلهم، نرجو أن نكون أفضل منهم، نرجو أن نكون أفضل منهم، لكن في النهاية التشبه بالكرام فلاح. كونك تتشبه بهؤلاء تفلح إن شاء الله تعالى، تفلح بإذن الله وتنجح بإذن الله تعالى. فيقول فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع، كل الوسع، كل الطاقة التي عندك حفظك الله من كل سوء، عليك أن تبذل كل ذلك في ماذا؟ قال في الطلب، يعني في طلب العلم. لا تتوانى ولا تتهاون، لا يصيبك الخور والضعف، لا، كن قويا في طلب العلم، كن قويا يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، لابد أن تأخذ العلم بقوة. وأن تكون جادا في طلب العلم، لا تكن متهاونا، لا تكن كسولا، لا تكن حفظك الله تعالى من الذين يسوفون سأفعل، لا، خذ الأمر بجد. قال في الطلب والتحصيل، تحصل لأن العلم تحصيل، لأن العلم تحصيل حفظك الله. والتدقيق، قضية التدقيق مشكلة في زماننا، هذه حقيقة. قضية حفظكم الله تعالى التدقيق في العلم هذه مشكلة، ومشكلة شائعة عند الشيوخ وعند الطلاب، لأن الأصل في كل مسألة أن تبحث دون النظر إلى ظواهر النصوص ومن قال، وهذا يستأنس به، قضية النظر إلى من قال بهذا يستأنس به، ولكن لابد أن ننظر إلى النص من جميع جوانبه وما يتعلق به. قد يأتيني نص عام وله تخصيص، قد يأتيني نص مطلق وله تقييد، قد يكون هذا النص معارض بنص آخر، فكيف أجمع بينهما؟ وإذا لم أعرف جمعا وانتقلت إلى النسخ فلم أجد نسخا، ثم وجدت بعد ذلك ترجيحا، ما هي مرجحاتي لهذا، إلى غير ذلك. لأننا الآن نسمع فتاوى، لما تنظر إلى هذه الفتاوى حفظك الله تعالى وتسأل عن أدلة هذه الفتاوى تجد أنها معارضة، وأحيانا تنشر فتاوى بين الناس على أنها إجماع، مع أنها قول لقلة من أهل العلم. يعني لما تنظر أنت حفظك الله تجد أن الجماهير من أهل العلم سلفا وخلفا يقولون بخلاف هذا القول الذي اشتهر بين الناس، وهو في الحقيقة قول لقلة من أهل العلم. لماذا؟ لأن المسألة لم يبحث فيها ولم يدقق فيها ولم ينظر فيها، والتقليد أعمى. وهناك أناس يقلدون أقوال مشاهير، وهؤلاء المشاهير قد أخطأوا في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه لم يدقق ولم يحقق في هذا الأمر. هذه أمور لابد من طالب العلم أن يعتني بها. يقول الشيخ لك: فعليك بالاستكثار من ميراث النبي، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم، ومهما بلغت في العلم، يعني مهما وصلت في العلم، فتذكر كم ترك الأول للآخر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا في القرآن الكريم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال: وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم، وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذه الآيات تحثك على الزيادة، لأنك ممكن تصل إلى مرحلة يوسوس لك الشيطان أو يغرك الشيطان بأنك وصلت إلى مرحلة خلاص أنا يعني جيد سأقف، وتقف ماذا؟ من وقف عن العلم يعني عن الطلب تقهقر، من وقف عن العلم تقهقر، لأن العلم ينسى. أنت تحتاج دائما أن تكون منغمسا في العلم وأن تزداد، كما سأل أحمد رحمه الله: إلى متى المحبرة؟ قال: أنا مع المحبرة إلى المقبرة، يعني أظل أتعلم وأتعلم وأتعلم إلى الموت. لأنك لما تتذكر دائما هذه الآيات تعرف قيمة نفسك. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مهما حصلت من علم تعرف أن هذا قليل، وأنك في حاجة إلى أكثر وإلى أكثر وإلى أكثر وإلى أكثر، فيحفزك ويرغبك ويحضك ذلك على الزيادة في الطلب. كلما نظرت إلى نفسك أنك وصلت إلى مرحلة من العلم، اعلم أن هناك من هم أعلم منك، فتحفز لتصل إلى هؤلاء وأن تحصل ما حصلوه. ولذلك دائما دائما في أمور الدين انظر إلى من هم أعلى منك، وفي أمور الدنيا انظر إلى من هم أدنى منك، حينئذ قلبك يرتاح، لأن من مشاكل الناس في الحياة التي نحياها أن الناس ينظرون في أمور الدنيا إلى من هم أعلى منهم، لكن لو نظروا إلى من هم أدنى منهم علموا أن الله أنعم عليهم بما لم ينعم على الآخرين. يعني نحن الآن الحمد لله نعيش في بلد آمن، عندك الماء، عندك الكهرباء، عندك غيرك محروم من ذلك. نسأل الله أن يعينهم وأن يسدد خطاهم وأن يجعل كل هذا في ميزان حسناتهم يوم القيامة وأن يعوضهم خيرا عن ذلك. لكن في النهاية أمور دنيا، همتك وتطلعك يكون في أمور الدين. أنا أريد أن أكون مثل هذا الطالب، أريد أن أكون مثل هذا الشيخ، أريد أن أكون مثل هذا العالم. هناك علماء كثر حفظك الله تعالى لم ينظروا يوما، لا أقول لك إلى العلم كعلم، لم ينظروا يوما إلى عجمتهم، بل فاقوا عربا كثر في عربيتهم وفي علومهم. والأمثلة كثيرة جدا حفظكم الله على هؤلاء. لا نتكلم مثلا عن البخاري، والبخاري ليس بعربي، وعن مسلم وعن الترمذي وعن النسائي وعن أبي داود وعن ابن ماجة، وما هو ليس بعرب، سيبويه ليس بعربي، سيبويه ليس بعربي. لا، أنا أكلمك عن الحياة المعاصرة التي نحياها. الألباني من ألبانيا في أوروبا حفظكم الله، يعني رجل في الأصل من العاجم ليس بعربي، وأفاد الإسلام إفادة عظيمة جدا جدا جدا جدا، أفاد الإسلام إفادات، أفاد الإسلام إفادة عظيمة جدا جدا جدا، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جنات. انظر إلى الشيخ محمد علي آدم الأتيوبي رحمه الله تعالى، وإلى كم العلوم التي بثها في الأمة رحمه الله تعالى. وانظر إلى شرحيه، شرحيه على مسلم وشرحيه على النسائي. أنا أتكلم فيما عندي وأطلع عليه، يعني يوجد له شروحات أخرى يقولون الترمذي وكذا ما اطلع، لكن أنا عندي شرحيه على مسلم، وعندي عندي شرحه على مسلم، وعندي أيضا شرحه على الترمذي. ما شاء الله يغني على النسائي، آسف، استغفر الله. شيء جميلة وجمع لك أين الهمة في هذا حفظكم الله تعالى؟ أين الهمة في مثل هذه الأمور؟ بعض الناس للأسف الشديد، للأسف أنا قلت هذا الكلام مرة قبل ذلك وأحب أن أذكره، بعض الشيوخ وبعض الناس ينظر إلى غير العربي بوجه عام أنه يعني ولا أريد أن أقول كلاما يعني ليس بطيب، يعني خلاصة الكلام يستهين به، يعني هو جيد أنه يفهم هذه الكلمات إجمالا سبحان الله، اتق الله رب العالمين، لا تخرج على أحد في درس من الدروس إلا وأنت أتقنت. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، هذا عمل تتقنه، تتق الله. لا أقول أنك ستحصل كل المسائل وجئت قد أحط علما، لا أنا ما أقول هذا، لكن تتق الله وتفعل ما تستطيع وتقدر من يجلس أمامك، احترم من يجلس ويسمع يحترمك، وإياك أن تثبت يوما من الأيام، لا تكلم عن أعجمي وغير أعجمي، لا تثبت يوما من الأيام. انظر إلى نفسك حفظك الله، وأنك تريد أن تصبح عالما خادما لهذه الأمة، ولو وجد الله عز وجل فيك الصدق والإخلاص وأخذت بالأسباب سيستعملك سبحانه وتعالى. فيقول لك هنا: ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. نقول: بل تذكر قول الله تعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وتذكر قول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. ثم يختم هذا الأدب ببيتين من الشعر قال، وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة له. العجيب والغريب أن الشيخ بكر ماذا فعل؟ هذه القصيدة من عدة أبيات، هو جاء بالبيت الأول في القصيدة وبالبيت الأخير في القصيدة، يعني هذا البيت حفظك الله الذي ذكره الآن والآخر بينهما مجموعة من الأبيات. فلو رجعت إلى القصيدة الأصلية تجد أنه أخذ البيت الأول من القصيدة وأخذ البيت الأخير من القصيدة، ويتحثك على علو الهمة. فماذا قال فيها؟ قال: لا يكون السري مثل الدني، لا، ولا ذو الذكاء مثل الغبي. قيمة المرء كلما يحسن المرء قضاء من الإيمان عليه. هذا هو البيت الأول، لا يكون السري. من هو السري؟ السري الشريف ذو المكانة، الشريف ذو المكانة يسمى سريا. فيقول لا يكون، نفي، لا يكون السري مثل الدني. فالسري عكسها الدني، الدني ذو المرتبة المهينة الذي رضي لنفسه بالانحطاط. لا يكون السري مثل الدني، لا، يؤكد، لا، ولا ذو الذكاء، يعني ولا يكون ذو الذكاء مثل الغبي. إنسان عنده ذكاء ونشاط، هل يكون كالغبي المتبلد والعياذ بالله؟ أبدا. ثم يقول في البيت الأخير من القصيدة: قيمة المرء كلما يحسن المرء قضاء من الإمام عليه، يعني استشهد حفظك الله تعالى بما قاله من؟ بما قاله علي: قيمة المرء ما يحسن. وهذه الكلمة لعلمكم كما سنذكر الآن، هذه الكلمة طار بها العلماء وفرحوا بها جدا، كلمة علي، لأنها تحث وترغب في طلب العلم. المهم أن طالب العلم، وهذا الأدب هو الذي أراد أن يوصله لك، أن طالب العلم يكون عنده من النهمة، النهمة على طلب العلم، تقبل على طلب العلم بقوة وتضرب بسهم في كل الفنون، ثم بعد ذلك قلبك سيميل إلى علم. لكن لا يصح مثلا يعني أن يكون متميزا في الفقه لكنه كلما قرأ لا يعرف القراءة، تسأله عن تفسير آية لا يعرف شيئا، تكلمه في العقيدة يقول لك أنا متخصص في الفقه فقط. سلفنا لم يكونوا هكذا. هذه المسائل التي جدت علينا الآن وأصبح هذا من نقصان الهمة، ويقول لك لأن الأوقات لا تسمح فلابد أن تتخصص. والله كلام حفظكم الله تعالى ينقص من الهمم. ولماذا لا تكون كهؤلاء العلماء الكبار؟ أنت تذهب إلى الشيخ العثيمين، لا نقول من بعيد عن ابن تيمية وعن طلابه وفي كل العلوم يكتبون، وحدثك عن الألباني وابن باز والعثيمين وعبد الرزاق عفيفي والعلماء بحق الشنقيطي. هل تأتي إلى مسألة مثلا تقول له يا شيخ ما معنى هذه الآية؟ يقول لك يعني لا أدري، أنا في الفقه فقط، سألني عن الفقه فقط. هل مثلا سمعتم وهم يقرؤون أو يتكلمون يلحنون في كلامهم، لا يعرفون مثلا النحو والصرف والبلاغة وهذه الأشياء؟ يقول لك أنا لست بأستاذ للغة العربية أو بشيخ للغة العربية. أو ماذا يدل على دنو الهمة، على دنو الهمة. ولماذا لا تعرف في كل هذه العلوم؟ ولماذا لا تعرف في، ما الذي يعيقك أن تعرف في كل هذه العلوم؟ ما الذي يعيقك، يعني ما المشكلة في كل هذا؟ لما ترفع حفظك الله تعالى، لما ترفع همتك صدقني أنت ستطلب مزيدا ومزيدا ومزيدا ومزيدا ومزيدا. القضية عزم في القلب مع الصدق والإخلاص وهذه الأمور. وإياك ثم إياك أن تقول هذا ثقيل علي وهذا صعب علي وأنا ما عدت أستطيع وهذا يكسر علي. إياك، هذه كلمات الشيطان يلقيها في أذنك ليثبطك. صدقني أنت تقدر على كل شيء، ونفس الآلات التي أعطاها الله عز وجل لغيرك أعطاك إياه، السمع والبصر والفؤاد، آلات طلب العلم موجودة عندك وعند غيرك. وما لا يفهم اليوم سيفهم غدا، وما لا يفهم من أول مرة سيفهم من الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وسيفتح الله عليك. كما نقل ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية أنه كان إذا أغلقت عليه مسألة يعني لم يفهمها ذهب في الخرابات يعني في الخلاء وحده، وعفر وجهه في التراب يعني صلى لله، وكان يدعو في دعائه وهو ساجد يعفر وجهه تذللا وتضرعا لله رب العالمين، ويقول في دعائه: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فادعو الله عز وجل بهذا الكلام بينك وبين الله وحدك، وقل: يا رب علمني، يا من علمت إبراهيم علمني، يا من فهمت سليمان فهمني، اطلب من ربك هذا. هنا لنا كلمة ننقلها عن بعض أهل العلم في مثل هذا الباب حفظكم الله. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله، قال: قول الإمام علي، قيمة المرء ما يحسن، قول الإمام علي من الكلام العجيب الخطير، وقد طار الناس به كل مطير، بل نظمه جماعة من الشعراء إعجابا به وكلفا بحسنه. وكذلك حفظكم الله تعالى قال أبو الهلال العسكري، له رسالة اسمها الحث على طلب العلم، وله كتاب جميل اسمه جمهرة الأمثال. أبو الهلال العسكري، ولو كتب أخرى، لو كتاب اسمه الأوائل، أو كتب جميلة رحمه الله. فيقول: وإذا تدبرت قول أمير المؤمنين عليه قيمة كل امرئ ما يحسنه، كنت حقيقا بالاجتهاد في طلب العلم، لأن قيمتك فيما تطلب. أنت تطلب ماذا؟ أنت تطلب أشرف الأمور، لا يوجد شيء أنت تطلبه الذي تطلبه الآن، لا يوجد شيء على وجه الأرض، لا يوجد شيء على وجه الأرض أشرف منه. أنت تطلب العلم، تعرف ما العلم؟ ميراث الأنبياء. الدنيا بكل أشكالها التي يتصارع عليها الناس، هذا يريد أن يكون رئيسا، وهذا يريد أن يكون صاحب شركة، وهذا يريد أن يكون كذا، ويطلبون كذا وكذا وكذا. أنت تطلب ما إذا علم الملوك ما تطلب لجالدك عليه الملك، ولا نازعك عليه الملك. فيقول: كنت حقيقا بالاجتهاد في طلب العلم. إلى غير ذلك من الكلام الطيب الذي قاله. ولكن أريد أن أختم هذا الأدب بكلمة لابن الجوزي رحمه الله. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر يقول: وكل شيء نفيس، وركز بقى في كلامي، يقول كلاما طيبا: وكل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويقصر التعب في تحصيله. يعني يريد أن يقول لك العلم نفيس غالي، أجره عند الله عظيم، فالعلم لن تنال العلم بسهولة، بل لابد أن تجتهد وأن تبذله. ويبين لك أيضا أن طريق العلم طويل، لأن العلم يحتاج إلى صبر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. انظر، أئمة، ربنا يجعل، والله هو الذي يجعل، وجعلنا، هذا الأمر ليس لأي أحد. ولذلك مهما كان الشيخ عاليا في كعبه، لو أراد أن يجعل ابنه عالما لا يستطيع، لأنه هو الذي، يعني لو جاء الألباني، ابن باز، العثيمين، عبد الرزاق عفيفي، الشنقيطي، وأراد أن يجعل ولده عالما مثله وأن يصدره للناس، لا يستطيع، لأنه ليس بيدي. لا، هذا الشيخ ابن باز زكاة، ما المشكلة؟ يزكيه، ثم لما يسمعه الناس سيعرفون، فإما أن ينصرفوا عنه وإما أن يلتفوا حوله. لكن لو التفوا، الله الذي جعل. فربنا يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، لكن متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. العلم طريق طويل يحتاج إلى صبر. ولذلك كما كان دائما يعلمنا الشيخ الألباني في شرائطه وكتبه، ليست الغاية أن تصل إلى النهاية، وإنما الغاية أن تموت على الطريق، لأنك لن تصل إلى النهاية، ولكن يأتيك الموت وأنت على طريق العلم، يأتيك الموت بالليل وأنت تذاكر، أو وأنت تحضر نفسك وعزمت على أن تحضر الدرس غدا، يأتيك الموت وأنت في الطريق، يأتيك الموت وأنت انتهيت من الدرس، يأتيك في أي وقت. أنا مع طلب العلم، ما المشكلة؟ يأتي الموت في أي وقت، تقدير الله رب العالمين لنا، أجل أجله لنا سبحانه وتعالى، ما المشكلة؟ فتموت على هذا الطريق. فابن الجوزي رحمه الله يقول كلمة نفيسة فيقول: وكل شيء نفيس، نفيس غالي من ذي القيمة، خطير يطول طريقه ويقصر التعب في تحصيل. ولما كان العلم أشرف الأشياء، لا نعلم شيئا شريفا كالعلم، ولما كان العلم أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة. ولذلك من طلب العلم، من طلب العلم تعب. لتعرف قيمة هؤلاء، لتعرف كيف قاموا بسهر الليالي في تحصيل العلم. ولذلك العلماء يقولون: من أراد الراحة ترك الراحة. تريد أن ترتاح في الكبر؟ لا تقم بهذه الراحة في الصغر في الشباب. من أراد الراحة ترك الراحة. فانظر ماذا يقول حفظك الله ابن الجوزي، يقول: ولما كان العلم أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب. شيء شريف تناله هكذا؟ تناله يقول لك: أنا درست لسنتين أو 5 سنين في كذا وكذا. يعني نعم، ماذا تريد؟ يعني 5 سنوات ماذا؟ يعني ماذا حصلت بالخمس سنوات؟ يقول لك: أنا درست في جامعة كذا وجامعة. مع احترامنا لأي جامعة، وأنت تعلمون جامعة يدرس فيها كتابا كاملا، جامعة حفظك الله تعالى، درسنا في الجامعات وحضرنا الماجستير. وطالب العلم الحقيقي دروسه مع مشايخه في خارج الجامعة. أي جامعة التي تكلمني عنها؟ درسنا في الجامعات ونعرف الطريق. يدخل الشيخ أو الأستاذ أو الدكتور عنده كتاب، هذا الكتاب لابد أن ينتهي، لابد أن ينتهي كمثل طريقة المراكز في وقت معين، عنده عدد من الأسابيع لابد أن ينتهي، حتى يأتي بعد ذلك يقول لك: سنلغي هذا الفصل الأول. نلغي؟ وأنا جئت أتعلم لتلغي؟ ويخرج الطالب لم يتعلم هذا الفصل، يقول: اقرأه أنت في البيت. وتأتي إليه يقول: عندي أسئلة، لا يوجد وقت، لابد الامتحان سيقترب. وأنا دخلت للامتحان. وللعلم يعرف بمثل هذه الأمور، وللعلم يعرف بمثل هذه الأمور. يقول: يا شيخ، كانت هناك مدارس في عهد السلف، مدارس لم تكن مؤقتة بوقت. يقول لك: عندك 3 أشهر أو 4 أشهر، 3 أشهر ونصف، وكل مرة يقلصون الأمر. ماذا يعني ندرس في 3 أشهر ونصف؟ يعني ماذا سندرس في 3 أشهر؟ طريقة السلف كانت هكذا، لا يجلس عند الشيخ، لما ينتهي الشيخ من الكتاب تجده في درس واحد يجلس ل5 دروس. ماذا تفعلون؟ أفهم الطالب وأجعله يثق في معلوماتي وأدربه عليها. هكذا يؤخذ العلم، هذه الطرق السلفية مع مشايخنا في المساجد والدروس. ولذلك يحسن بطالب العلم في دراسته أثناء الجامعة أن يلتحق بالمشايخ في المساجد، وأن يتمسك بمشايخه، ولا يعتمد فقط على قضايا الجامعة ومنهج الجامعة. الوقت ضيق، لا تستطيع أن تدرس هذه الكتب في هذه الأوقات الضيقة، فبد أن يعلم هذا حفظكم الله. فيقول ابن الجوزي: ولما كان العلم أشرف الأشياء لم يحصل. وأنا قلت درسنا هذا حتى لا يقول أحد لأنه لم يلتحق بالجامعة، ويرجل نحن الحمد لله في الماجستير. أنا أقول لك حفظك الله تعالى، هذه الأمور حتى الماجستير والدكتوراه وهذه الأشياء لا تثبت علما. أنا في هذا الأمر أقول لك لا تثبت علما، لا تثبت علما، وهذا هو طريق العلم. أمور شرفية، أمور شرفية حتى تعرف لترضي الله ولتكون مخلصا ولتكون صادقا مع الله رب العالمين، أمور شرفية حفظك الله تعالى. وانظر إلى أكثر رسائل الدكتوراه الآن والماجستير، وكله يسرق من الآخر ويقتبس ويسمونه اقتباسا، يقول لك اقتبست النص. نص ماذا يا رجل؟ يقول ولما كان العلم أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة. ولله أقوام ما رضوا من الفضائل إلا بتحصيل جميعها، جميع العلوم. تقدر انظر إلى السلف، فهم يبالغون في كل علم، في كل علم تشعر أنه لا يعلم إلا في هذا العلم. يكلمك في التفسير تشعر أنه لم يدرس في حياته إلا التفسير، يكلمك في الفقه في اللغة في كذا تشعر أنه لا يعرف إلا هذه الأشياء. هناك أقوم وصلوا إلى هذا، ولماذا أنت لا تستطيع أن تصل إلى هذا؟ قلل من نومك، ولا تكسر الصحبة، ولا تكسر من الزواج، واحفظ وقتك. ستستطيع، ستستطيع إن شاء الله. يقول ولله أقوام ما رضوا من الفضائل إلا بتحصيل جميعها، فهم يبالغون في كل علم ويجتهدون في كل عمل ويثابرون على كل فضيلة، فإذا ضعفت أبدانهم عن بعض ذلك قامت النيات نائبة وهم لها سابقون. بنيته الله يعوده ما ضعف فيه بدنه. جاءك مرض، جاءك كذا، بنيتك الله يجعلك تحصل ما لم تستطع أن تحصله في ضعف بدنك. يقول وأكمل أحوالهم إعراضهم عن أعمالهم، فهم يحتقرونها مع التمام. تراه صلى على الوجه الصحيح ويصوم وعبادات، ومع ذلك ينظر إلى أعماله، وعلم الناس ونشر العلم في كل مكان وكان له من الخير ما له، وينظر إلى نفسه أنه يعني ما فعل شيئا، ويسأل الله القبول وهو في حزن لأنه لا يعلم هل الله سيقبل منه أو لا. وأنت لما تنظر إليهم ماذا أنا يعني أين هذا من هذا، ومع ذلك انظر إليهم. يقول لك فهم يحتقرونها مع التمام، أعمال كاملة ومع ذلك يحتقرون ويعتذرون من التقصير. أي تقصير لا تدري، ومع ذلك يعتذرون من التقصير. ومنهم من يزيد على هذا ويتشاغل بالشكر على التوفيق لذلك، ومنهم من لا يرى ما عمل أصلا. يقول أنا ما عملت شيء وما قدمت للمسلمين من شيء وما علمت أحد، أنا مقصر وأنا كان ينبغي أن أفعل وأفعل، لأنه يرى نفسه وعمله لسيده لله. ومن نظر أنه يعمل لله نظر إلى ما عمل على أنه لا شيء. أنا وأنت في أعمالنا مع بعضنا لو عملت معك شيئا أنظر وأطلب منك الأجر الكبير، لماذا أنا عملت معك كذا وكذا لكن لما يكون مع الله عز وجل مهما تقدم لله ماذا أنت ستقدم؟ أنت لا تستطيع أن تشكر الله تمام الشكر على نعمة واحدة مما أعطاك. أعطاك نعمة البصر، أعطاك نعمة السمع، أعطاك وأعطاك وأعطاك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأنت لا تقدر على أن تأتي بتمام شكر نعمة واحدة، لا تقدر. فماذا قدمت لله رب العالمين؟ تنظر أنك لم تقدم شيئا. هكذا كان الأدب الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بقوله النهمة في الطلب.